الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيمكن لقاء النهاردة هيكون سريع شوية، ومش هيكون لقاء معتاد من لقاءات الأحد. يمكن لقاء في فضفضة الأحد بيبقى له طابع إيماني، أحيانا بيكون له طابع أخلاقي، أحيانا بيكون له طابع اجتماعي كثيرا، ويمكن النهاردة هيكون له طابع فكري شوية. عشان خاطر كده محتاج ان انتوا تركزوا معايا، وبالذات الناس اللي لها علاقة بالتأسيس او العلم او بسلوك الطريق الى الله عز وجل، دعوة، اعملوا منشن لبعض وهاتوا بعض. مهم ان الكلام اللي النهاردة يوصل لعدد ينتفع به ان شاء الله، اي عدد ينتفع به ان شاء الله، صلى الله عز وجل السلام. رجعي أكلمكم النهاردة وفرق بين حاجتين مهمين إن إحنا نتكلم عنهم، وهي فضفضة. فدي مش محاضرة يعني تأسيسية ساحقة محقة يعني في الأمر، ولكن هي فضفضة نتكلم مع بعض في الأحداث وفي اللي بيحصل. عايز أفرق معاكم بين التأسيس العلمي أو البناء التأسيسي وبين الشحن الإيماني. تاني، عايز أفرق معاكم بين البناء التأسيسي والشحن الإيماني، لأن الاتنين شكلهم اختلطوا على الناس ببعض. إيه هو ده وإيه هو ده؟ لا شك أن كل المسلمين المفترض أن هم يبحثوا عن زيادة الإيمان، وعن رقة القلب، وعن حب الله عز وجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك، وعن الأنس والإخبات والخوف والرجاء والحب قبل كل ذلك. كل ذلك لا شك أنه موجود، ولكن والعبادات من صلوات والفجر والأذكار وقيام الليل والصدقة وصلة الرحم بر الوالدين والدعوة والأمر المعروف وأنها يعني منكر والنفقة في سبيل الله، كل الحاجات دي كويسة، كلها أعمال صالحة جميلة. بس برضو عايز أرجع أفرق ما بين حاجتين تاني، بين البناء التأسيسي والشحن الإيماني. ايه هو الشحن الايماني؟ في بتاع جايبينها عايز اوريها لكم، اي بتاع دي جاي، تمام، بتاع دي بنحط فيها ميه، ناس بقى اللي بتسقي زرع او بتعمل حاجه يعني، وبنفضل نضغط فيضغط هنا، نجيب هواء ونضغطه في الحتة دي، نجيب هواء ويضغم ضغطينه جوه، تمام، ولما ندوس هنا، تمام، مش عايز بس بهدل الدنيا، لكن لما ندوس هنا ايه اللي يحصل؟ تجيب مية، تمام، على طول، اللي هي تنطلق المياه. ليه؟ لاني شحنتها. لو فضلت أشحن من غير ما فرغ أو أجعل لهذا الشحن مسلك، الشحن ده ممكن يكون سبب في أن الزجاجة دي أو القارورة دي أو البلاستيكة دي أو الشيء ده اللي أنا بشحنه وبنفخه ان هو يترشق. ولما يطرشق هيطرشق بشكل عشوائي، مش هبقى عارف هو طرشق فين، يعني هيطرشق من هنا، هيطرشق من هنا، طرشق من تعرفش طرشق منين، سواء طرشق من كتر ما اتشحن. والسؤال تاني هو بيتشحن ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انا عايزكوا انتوا تفرقوا ما بين النوعين، لان انتوا دلوقتي بقى ايه، بقى مطلوب منكم ان انتوا تشوفوا صح فتعرفوا انتوا محتاجين ايه. انا فاهم ان ينبغي ان كل واحد يكون معاه الشيخ والمربي والمعلمة وتختار ليكي وتختار ويختار ليك ولكن احيانا مش كل حد بيكون متوفر ليه هذه الظروف، فمحتاج ان هو ذات نفسه يشوف كويس، محتاج ان هو يتبصر. فانا جاي افهمك ببساطة شديدة. حلو ان احنا نسمع دروس كتير، بل بالعكس لازم نسمع دروس كتير ونحضر مجالس علم كتير، ولها فضل عظيم عند الله عز وجل وثواب عظيم في الآخرة، وهي سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل وزيادة الإيمان وزيادة العبادة واليقين وعفو الله عز وجل وعدم الشقاء ومعرفة الأصدقاء الأخلاء الأمجاد الصالحين، وإن شاء الله كمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله دخول الجنة، فكل ذلك جيد. ولكن أنا مجلس اللي أنا بحضره أو الدروس اللي أنا بسمعها دي لازم أفرق بين حاجتين: الشحن الإيماني والبناء التأسيسي. أقول لكم قصة ناس كتير قوي، ركزوا معايا بالله عليكم، الكلام اللي جاي ده بقى كلام مهم. بغض النظر عن أول فترة من فترات حياة الشخص وامتدت قد إيه في قدر من الغفلة أو ما كانتش، أيا كان، في لحظة بتيجي عند الإنسان بيستفيق فيها: يا أيها المدثر قم. تمام؟ بيقوم يعني مرة واحدة تلاقي نفسك تبصرت كأنك كنت مش شايف كويس، وبعد كده ايه بقيت تشوف. إذ قاموا شافوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هم قاموا. فأول منزلة للعبد في الطريق إلى الله عز وجل أن يستيقظ، إنه يفوق. طبعا الفوقان والاستيقاظ ده واليقظة دي درجات، ففي واحد بيفوق بيتخض بيفزع، واللي هو أنا إيه اللي جابني هنا؟ شخاطر كده كتير من الناس اللي بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى لما يتوب يبقى من أولياء الله الصالحين، تقول إزاي سبحان الله هو الواحد اللي يعني لما باظ قوي بقى كويس قوي، يقولك إيه أصل هو طول عمره كده بيجيب الإكستريم، بيجيب آخر حاجة، فلما كان بايظ جاب الآخر ولما كان صالح جاب الآخر. مش بس التحليل ده صح على فكرة، أنت ممكن تقول إن هو لما كان بايظ قوي لما تبصر وفاق شوية بص لقى نفسه في مكان فظيع مريع شنيع ما ينفعش ان هو يفضل موجود فيه، فقام قومة شديدة، قام بقوة كبيرة، قام لأنه شعر أن هذا المكان يلفظه وهو يلفظ هذا المكان، فقام مرة واحدة وراح أقصى الناحية التانية، فتلاقيه وحش قوي فبقى كويس قوي. فده تحليل برضو. عشان خاطر كده الناس اللي ساعات بتبقى طالعة في بيوت محافظة وخلوقة وبقدر من الدين، لما الشاب أو الفتاة أو الراجل أو الست يتوب تلاقي توبته أحيانا، مش كل الناس، أحيانا تاني مش كل الناس، بتكون ضعيفة شوية. ليه؟ لأن هو ما استفزعش اللي هو فيه، شاف نفسه كويس بس مش كما ينبغي، تمام؟ وحش بس مش قوي، في حاجات حلوة كتير. فلما قام إذ قاموا فقالوا ربنا الله، قاموا عادي كده، قال لك قاموا فقالوا ربنا الله ويتمشوا، غير التانيين الأولانيين اللي لا استشنع ما هو فيه، فخرج فارا إلى الله بقوة شديدة، فوصل إلى مرتبة عظيمة. الله، وتستغرب بقى الشاب فلاني اللي كان مقضيها مع البنات وكان بيشرب مخدرات وكان بيعمل معرفش بقى شيخ. يا عم قول كلام غير ده ازاي؟ هو فاق. طيب وفلان وفلان اللي كويسين، ولاد الناس اللي كانوا طالعين في بيوت محترمة ومتدينة وبتاع، دول عمالين يشتكوا انه مش قادر ومش عارف ويعمل ويخلي ويساوي. ايوه، ما هو مش شايف مشكلة كبيرة، مش شايف مشكلة كبيرة، ما يعرفش ان فايته كتير قوي قوي قوي قوي قوي. باصص لنص الكوب المليان. التاني جاي بص للملقان لقى كوب بتدشدش تمام وجواه قرف، فراح دور على كوب تاني، انما التاني عمال راضي بالمليان من الكوب رغم ان تلات ارباعه فاضي. بس هو برضو الكلام اللي بيجيب نوع من انواع الشعور بالرضا والاستئناس بالنفس وسكون الحال سكن اليه، فاصبح قليل ضعيف الهمة. طبعا مش كل الناس، ولكن ده احد التحليلات. فاول منزلة بتبقى اليقظة. ساعات على فكرة بيكون طالع في اسرة متدينة واسرة محافظة، مش متدينة قوي، محافظة او متدينة او ايا كان، وهو على خيره وهي على خيره وكل حاجة، ولكن يبص حواليه يلاقي انها فانية، وان الاخرة باقية، وان ما هو فيه لا يدوم، وان الاخرة تدوم، وان ما هم مشغولون فيه الناس لا قيمة له، وان ما هم معرضون عنه اي الاخرة له قيمة، فيستشنع ان يفوته هذا الفضل، رغم انه ما كانش وحش، بس يستشنع أن يكون دنيا في دينه وأن يكون قليلا في آخرته، فيرجو العلو والعلو والعلو، فيخرج من خير إلى خير إلى خير إلى خير إلى خير إلى خير، وكل يسبق، كل يسبق إن كان صادقا. فمن كان في الجاهلية وفي البعد شديد، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، ومن كان جيد برضو يستطيع أن هو يصل، بس يكون عنده أنفة أنه هو يبقى شخص عادي، عايز يبقى قريب قوي من ربنا، عايز يبقى علاقته جميلة قوي بربنا. فأول منزلة اليقظة، تفوق بقى لأنك وحش قوي، تفوق عشان خاطر هيفوتك خير كتير قوي، تفوق عشان خاطر اقرانك سبقوك قوي، تفوت عشان خاطر حسيت ان عمرك بقى في اخره قوي، تفوت عشان خاطر تفوق عشان خاطر المشاكل بقت فوق دماغك قوي، تفوق عشان خاطر القران هزك قوي، تفوق عشان خاطر سنه النبي صلى الله عليه وسلم هجرت قوي، تفوق زي ما تفوق، بس اول المنازل اليقظه، انك تفتح عينيك من النوم وتفوق. وهذه اليقظة درجات، وكل ما كانت اليقظة أشد، كل ما كان الاستنفار والفرار إلى الله عز وجل أشد، وكل ما كانت الهمة في البداية أشد، وكل ما كانت البداية محرقة، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. بدرجة من درجات، بعد ما بيفوق تاني منزلة على طول يدخل على منزلة التوبة، يبقى عايز يرجع لربنا، هو يفتح عينيه يلاقي نفسه ايه غير راضي عن نفسه بدرجات زي ما قلنا، فيقوم يقرر يقول ان ايه، لا انا عايز ارجع، عايز اقرب، عايز ابقى كويس، عايز اتحسن، عايز اخش الجنة، انا بحب ربنا والله العظيم يا جدعان انا بحب ربنا، ومش راضي بان انا ابقى ما بعملش كذا وما بعملش كذا وبعمل، عايز ابقى كويس. وبعدين بقى انا عايز ابقى كويس، انا اقوم بقى من مكاني انا ارجع لربنا. فيندم على اللي فات، الندم توبة، ويعزم على الا يعود لهذه الغفلة او ترك الاحسان او الذنوب ايا كان، ويقلع تماما عن هذه الامور، ويعزم على عدم العودة، ويبدأ في رقم 3 العمل الصالح. يبدأ في رقم 3 الإقبال على الله بالعمل الصالح. يبقى رقم 1 يقظة، رقم 2 توبة، يقرر انه يلف ويرجع، يلف ويرجع. سلوك الطريق ده بقى اسمه ايه؟ الإقبال على الله عز وجل، او الامتثال لله عز وجل بالعمل الصالح، فيقبل. فلما يقبل ويتوب يبتدي بقى يعدل السلوكيات الغلط اللي عنده فيحسنها، والحاجات الكويسة يزودها، واللي كويسة يكترها. فبقى في الكويس عنده عنصر حاجات كويسة يزودها، وحاجات كويسة يكترها، وحاجات الشريعة بتحفز عليها يعني بتكترها، ويحسنها، اسف، يكترها يعني من الكم، ويحسنها اللي هي الكيف. وقبل الاثنين دول انه يوجدها، في حاجات بقى الشريعة قالت له ان انت تعملها وهو ما عملهاش، تمام، فيعملها. فهيوجد امور ويحسن كيفية امور وهيكتر عدد امور، ده من حيث الفعل. اما من حيث الترك فهو بيعمل اخطاء، دي تقيلة بقى على النفس، دي تقيلة على النفس. فيبتدي ايه، قدامه حاجة من الاتنين، يا يبطل الحاجة الغلط، تمام، او خليهم 3 ويفضل جنب اسبابها، ادينا شمين ريحتها بدل ما نحس بفراق المعصية كلها. ساعات حتى شاب وولد وبنت كده يقولك هنسيب بعض بس هنبقى جاست فريندز، جاست فريندز في عينك، جاست فريندز، احنا هنهزر، جاست فريندز ايه، كان غيرك اشطر، كان غيرك اخيب مش اشطر، خلاص، تمام. انا مش عايز اقولك كان زمان، ولا حتى كان زمان، بس دول بالذات ما ينفعش. فبعضهم بينقطع عن المعصية، وبعضهم بينقطع عن المعصية بس بيفضل جنب أسبابها، وبعضهم بتصعب عليه ونفسه بتوجعه والنفس أمارة بالسوء إن هو يسيب الحرام، فما بيبقاش قادر يسيب الحرام فبيخبيه، وبيلاقي الحل في الناحية التانية، في الإيه، في الطاعات. فبدل ما يبطل حرام يزود قوي في الطاعات، فتلاقيها بتحب ولد وبتكلمهم في التليفون وبتلمسه وبيلمسها وبيقولوا كلام، أحيانا بيكون في تعدي رغم إن هي صاروخ في العمل الصالح، قيام ليل وحفظ قرآن، وكانت وما زالت نشيطة جدا في العمل التطوعي، انه هو لسه بيعمل كذا وبيفتح كذا رغم انه بيحضر درس الشيخ فلان والشيخ فلان وبيقرأ وبيعمل و و و وكل ما يعمل الذنب اكتر يقوم عامل طاعات اكتر بكتير قوي عشان خاطر يعادل الموضوع. وما بقولش انه غلط انه يعادل الموضوع بمعنى انه هو يزود طاعات لما يعمل ذنب، بس فكرة انه هو يتحايل او ان هي تتحايل على نفسها، ان هما يقولوا لا احنا هنفضل على هذا الخطأ وهنبقى بنقرب من ربنا سبحانه وتعالى بالطاعات حتى لو فضلت بعض المعاصي موجودة، ده اللي بيكعبله بعد فترة طويلة، وبيكون أحد أعظم أسباب الانتكاسه زي ما بيكون مربوط في حاجة ويفضل يجري يجري يجري يجري يجري، الذنب ده ربطه عامل زي الأستك، يبعد يبعد يبعد، وتسأل عليه بعد 3 4 5 6 15 20، وشفناها قدامنا 20 سنة، ويضرب بيه وبيها المثال، وفي الآخر تقول فلان وفلانة انتكست ليه؟ أصله كان ضارب مسمار قديم ما بطلوش. رقم ثلاثة العمل الصالح. رقم ثلاثة العمل الصالح. تعالوا بقى نراجع تاني. لما تكون الفوق قوية اليقظة، فاق لقى كل أقرانه سابقينه، فاقت لقت نفسها عندها 35-40 سنة، وزمايلها اللي كانوا معاها وهم عيال صغيرة في القرآن في المدرسة ولا في الكلية، اللي اتجوزوا وجابوا عيال زيها بالظبط معاهم القرآن كامل، وهي متعرفش تقرأ الفاتحة صح، تمام، او معاها 10 أجزاء وهم معاهم القرآن كامل وبيعلموا القرآن. هو ليه يعني؟ انتي كان معاكي كم طفلين؟ طب والتانية كان معاها كام؟ 5 6. وعرفت تعمل كده؟ اه، وعيالها متربين وجوزها راضي عنها. الله، اشمعنى؟ فتفوق تقول لك ايه ده؟ هو انا اتضحك عليا ولا ايه؟ هو انا ما كنتش عارفه ان انا اوازن الموضوع وكان مضحوك عليا؟ اصل انا ساعتها كنت بقول ايه؟ اصل بيتي اولى، اصل دنيتي اولى، اصل ولادي اولى، اصل زوجي اولى. ايه ده؟ هو في واحده طلعت تعرف تبقى بتقول زوجي اولى وبيتي اولى ونظافه اولادي اولى ومذاكرتهم اولى، وكمان عرفت تمشي في الطريق؟ نقول لها ايوه وكتير، انت بس اللي ركنتي. فتفوق. وممكن تفوق وهي عندها حاجه و20 سنه. وممكن تفوق على ذنب، تبقى واحدة تقية جدا ومتجوزة وعندها أولاد وتقية وكويسة، ومرة واحدة تقابل حد في الشغل كان اللي فيه علاقة زمان، حصل تجاوز بشكل بسيط في علاقة شكلها مباح قدام الناس، اتربطت في مشكلة مع زوجها، حصل ها 1 2 هوب مصيبة. ايه اللي حصل؟ كارثة، فتنة، فائت. ايه ده؟ هو انا ممكن اعمل كده؟ اه، ده انا عمري ما كنت. مفيش، خلاص عمري ايه؟ عمرك راح وانت مش مركزة مع ربنا. كلام فارغ. ده انا دكتورة، ده انا مهندسة، ده انا محترمة، ده انا ده انا ده انا ده انت غافلة، عشان كده وقعتي على وشك. فما فوقهاش بعدها وغفلتها، فوقها الوقعه المهببه اللي خلت وشها دخل في صخره كلها طين، جاب الدم واتطينت. وفي حد هيفوق فوق صغير؟ طبعا ده نفس الكلام في الشباب. الشباب برضو يعدي عليه السنين ويبص، وانا في كام حد اعرفه حتى بقابلهم دلوقتي 35-40 سنة، اقسم بالله دي توبة واحد عنده 18-17 سنة، توبة بهمة عالية بتضحية وحماس يكسفك من نفسك، والله يكسفك، اقسم بالله. بعض الاخوة اقسم بالله مهندسين ودكاترة وتجار و اتش ار وعمال احياء، واقسم بالله يكسفك قدام نفسك من همته وثباته وحرقته ويقظه غير عاديه. فبيقول لك عمري ضاع، فتلاقيه منطلق انطلاق ما تصدقوش، يقول لك انا فاضل في عمري قد ايه عشان خاطر اضيعه. فلما اليقظه دي تزيد قوي، التوبة تزيد قوي، فتلاقي يلف بسرعة وياخد الموضوع بجد وعايز يقرب بسرعة، ومحدش يسبقه لله، وكل اللي سبقوني اقسم بالله لاجيبهم، ورب الكعبة لاجيبهم. ويقول لك قول ابو مسلم الخولاني لما كان يعلق كرباج في المحراب بتاعه، فلما رجله توجعه يضربها ويقول لها قومي فوالله لا أزحفن بك إلى ربي حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. فوق فاء وتاب. فلما التوبة تبقى عظيمة يقوم راجع لعمل صالح بكل قوة وكل تضحية وكل جهد. ما تلاقيهوش بقى داخل عليك يقول لك اصلي مش قادر احفظ، اصلي مش قادر اعمل، اصلي مش قادر، مش ما في... ما بيعرف. ده راجع بيفرم بيفرم. ده نموذج. امال النموذج التاني ايه؟ لا ده نموذج واحد فاء كده ننفوه بقى عشان خاطر ايه؟ العمر بيعدي ولازم نرجع لربنا. مش كده ولا ايه؟ كده؟ اه كده ولا مش كده؟ كده ماشي. يبقى كده. مش انا قلت لك؟ اه كلامي صح ولا غلط؟ صح. شوي نقوم بقى ونتوب. صح ولا نقعد كتير؟ لا نتوب، ما احنا محتاجين نتوب. ها تقوم انت ولا اقوم انا؟ ولا نقوم مع بعض؟ ايه رايك؟ ولا يلا يلا يلا بسم الله الله. اي عشان خاطر بس في يقظه وهيكون بعدها توبه فهنتوب. ماشي ولا يلا بي يلا بي بسم الله بسم الله. قوم ايه تايب يعني؟ هو ايه تايب على مهله قوي فيقوم يتوب بقى تاب. اللهم لك الحمد، ربنا يا ربي يتقبل منه. حلو. فالتوبه دي بتبقى يا عيني عيانه، فيقول لك احنا عندنا كام حاجة غلط. طبعا مش بيقول بالطريقة اللي انا بقولها، بس ده بيكون سلوكه بجد. عندنا كام حاجة غلط؟ هما الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دول هما التلاتة دول. حل؟ ان انا ما بصليش، ان انا ما بغضش بصري، ان انا ما ما ان انا بشتم. هما دول. ثم قايل له والتدخين. والتدخين صحيح. ووالدك ووالدتك اللي ما تسألش عليهم. مش شايف. هي اليقظة عيانة، هو فاتح عينيه كده يعني وليني يا ابني بس ايه خد بايدي كده، وانا مش شايف. اليقظة عيانة فشفوقه عليها القيمة. فلما ما يفوقش فوق عليها القيمة ما يشوفش كل الغلط، وبناء عليه ما يشوفش كل الصح اللي مفترض يعمله. فما يجي يتوب يتوب توبة جزئية قوي قوي. فلما يتوب التوبة الجزئية يعمل أعمال صالحة ايه؟ برضو جزئية. فما يعمل أعمال صالحة جزئية يبقى عندك نموذج من الرجل التائب أو من السيدة التائبة جزئياً، وده نموذج من الناس. هو مسمي نفسه تبت ورجعت والتزمت، حلو، بس توصيفه بقى بين قوسين جزئيا جزئيا. ده بيعمل ايه؟ ده يفضل يسمع درس فضل قراءة القرآن، ويقرأ شوية قرآن، ويسمع درس فضل قيام الليل، ويقوم ليل في رمضان، ويسمع درس إلا أنت يا رسول الله فيحب النبي أكتر ويتحمس، ويسمع درس فضل الذكر فيذكر، ويسمع درس فضل حفظ القرآن فيبدأ في حفظ القرآن شوية ويبطل أو يكمل على حسب، ويسمع درس اتباع السنة فيحب يتبع السنة، مش مهم ايه السنة بس احنا نحب نتبع السنة، ويسمع درس غض البصر فيغض من بصره شوية بصر ويسيب شوية كمان، تمام، ويقوم رايح لعمه اللي بيقول ان في بصر وفي نظر تمام. وانا بقول دايما ان عمو اللي بيقول لك ايه اصل في بصر وفي نظر، بقول له وفي ايه؟ وفي جزر. التلاتة في نظر وبصر وجزر، تمام. والجزر بيقوي النظر، تمام، مش البصر، عشان خاطر الجزر فشار بقى هو اللي بيقوي. المهم فيروح يسمع حاجة ويشغل نفسه في حاجات حلوة. شوفوا والله أنا بتكلم بجد، يشغل نفسه في حاجات حلوة كتير، في سماع حاجات حلوة كتير، يعمل شوية منها بس بيسمع كتير، فاعتبر ان السماع هو الحاجة الصالحة اللي بيعملها، والاثر اللي هو العمل الصالح اللي مبني على العلم. شوية صغيرين كده هو بس حلو، لاني بسمع كتير، بعمل قليل بس بسمع كتير. والسماع اعمل صالح اعمل صالح اعمل صالح اعمل صالح اعمل صالح اعمل صالح اعمل صالح اعمل صالحة، حلو والله حلو، لحد يفهم ان انا بنتقد ان هو ده اللي لا، حلو حلو، بس ده اسمه شحن ايماني. يعني ايه؟ فاكرين المثال اللي انا قلته لكم بتاع دي، تمام، اللي قلته لكم في الاول؟ هيفضل يشحن يشحن يشحن يشحن، يفضل يملي نفسه يملي لغايه ما يبقى عنده، يتحول لحاجة من ثلاثة، لواحد بيسمع كتير بس ما بيعملش، او واحد بيسمع كتير فيصاب بشعور بالاحباط، ما هو مستحيل حد يعمل كل ده، فيبطل، ممكن يبطل يسمع اصلا بس ما يعني ينتكس تماما، يا واحد بيسمع كتير قوي وبيعمل قليل قوي، لان ده اللي بيسمعه، هو ما عندوش تصور الا للقطة الاخيرة، غض بصر، قيام ليل، حفظ القرآن. مش مهم القرآن بيقولك اعيش ازاي، بس احفظه، وده مش غلط ان انا احفظه، طبعا حلو احفظه، بس التصور العام يفتقده ويفضل عايش كده. طبعا كل ما كانت اليقظة بتاعته قليلة، كل ما كانت توبته أضعف، كل ما كان عمله الصالح أقل، كل ما كان سماعه وما ترتب على السماع أضعف. بس أدينا صالحين فيما يبدو بشكل جزئي، ونفضل نسمع نسمع نسمع نسمع نسمع نسمع نسمع. وفي شيوخ جزاهم الله خيرا كتير، هو وقف نفسه لهذا الشحن الإيماني، شحن شحن شحن شحن شحن شحن، عيبه انه ما بيقولش اللي بيسمعوه ان انا بشحن إيماني، مش بديك تصور اجمالي وتفصيلي للشريعة بكل تفاصيلها وحياتنا، ما بيعترفش بدي، هو بيجلس مجلس كأنه اللي معاه البوصلة، رغم ان دوره مش قليل حلو، بس بيجلس المجلس وبيلبس بدلة مش بتاعته، ولو لسان جميل، فالناس اللي تحب الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلان، افاضلنا ومشايخ افاضل، يفضل طول عمره يسمعه، فيفضل طول عمره بيرغب ويرهب، وليس عنده تصور لا الشريعة ولا التطبيق شريعة، ولا عنده علم ولا عنده فقه نفس ولا أي حاجة، بس عنده شحن إيماني كتير. والشحن الإيماني مش غلط، بس أنا ما كنتش محتاجه لوحده، ده الشحن الإيماني باختصار شديد، وهيوصله في الآخر لا يفضل محطوط في الشاحن، لان هو بيعتبر ان وجوده في هذا المكان مبني على ان هو يقعد يفضل طول عمره يسمع، او ان كتر السماع يجيب له احباط انه مش هيقدر يطبق، او انه يفضل يكون ايه يسمع كتير ويعمل صغير، يسمع كتير ويعمل صغير. ده الشحن الإيماني من غير زعل، وده أغلب الناس. وبما إني بحب أقول أرقام وإحصائيات أنا اللي بهبدها مخترعها، فأقدر أقول إن دول من 94 ل 96% من الناس. تقول لي ليه 94 ل 96؟ أقول لك دي هبدة جميلة، أنا حبيت إن شفت إنها حلو إن أنا أقول لك. أصل لو قلت لك 95 هتقول لي رقم فيك أوي، إشمعنى يعني؟ بس لو قلت لك من 4 ل 96 كأن إن في الهبدة متعوب فيها، فدي هبدة. إنما بصراحة طبعا بهزر، إنما بصراحة ده أغلب الناس. أغلب الناس. طب يعني الشحن الإيماني ده غلط؟ لا مش غلط، بس مش هو اللي أنا هفضل طول عمري محتاجه. طب أمال إيه بقى البناء التأسيسي؟ شوفوا بعد كل ده أنا هتكلم بقى حاجة تانية خالص، مش طول عليكم عشان ما تقلقوش. بس البناء التأسيسي هو بالظبط نفس القصة اللي أنا حاجتها دي، زيد أو عبيد، منى، سهى. أول حاجة هيتيقظ برضو بدرجة من درجات اليقظة، فيتوب بدرجة من درجات التوبة، فيبتدي يعمل عمل صالح ويغير في سلوكياته ويعدل في أخلاقه بدرجة تتواءم مع درجة التوبة اللي تتواءم مع درجة اليقظة. ماشي؟ فما يوصل لدرجة دي هيبتدي يشعر بالنقص، يشعر ان هو عطشان. هنا بقى المفتاح، ركزوا معايا. يشعر انه عطشان، ياه ده انا في حاجه نقصاني، يا ترى ايه اللي ناقصني، ايه اللي ناقصني، ايه اللي ناقصني، ايه اللي ناقصني؟ العلم. انا محتاج اتاسس تاسيس بنائي، اتعلم، اتعلم، لازم اتعلم. فما يتعلم المبنى جواه مساحته كبيرة. لو بنبني مبنى مساحته مثلا هفترض 500 متر في 700 متر، ده مبنى ضخم، مبنى كبير يعني. 500 متر في 700 متر، مبنى كبير قوي. فمن كبره ممكن ما نعرفش نبنيه كله، نطلع بيه كله مرة واحدة، بس نعرف نشتغل هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. فهو يقوم يعمل في المبنى الضخم ده الأساسات، بياخد فيها وقت شوية، تمام؟ الأساسات، أساسات الإسلام إيه؟ أساس القلبي تحقيق الإيمان، إيمان بالله. والإيمان بالله مش كلمة كده إجمالية وشكرا، لا، ده الإيمان بالله أعني إيمان بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله اللي الله ذكرها في القرآن بما يليق بجلاله وكماله، نمررها بغير كيف، نؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة، لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل ولا نجسد ولا نفعل إلا أن نقول سمعنا وآمنا على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعرف وتعلم إنه كل صفة من صفات الله واسم من أسماء الله وفعل من أفعال الله عز وجل، خلاص. فاعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، مش بس كده، وأتعبد له بها. ما انا عرفت انه رزاق فاعبده بقى بالرزاق دي. مش عرفت انه رزاق، ولا كانت القضية قضية انت تعرف انه رزاق؟ لا، رزاق، طب خلاص اتعامل مع الرزاق. عرفت انه كريم، اتعامل مع الكريم. عرفت انه رحيم، اتعامل مع الرحيم. عرفت منتقم، انه بينتقم، اتعامل مع المنتقم، تمام. عرفت انه هو عرفت انه هو مثلا انه مثلا محيط، اتعامل مع المحيط. عرفته من الاول والاخر، فخلاص اشوف الاول والاخر. عرفت ان الظاهر والباطن، يبقى الظاهر والباطن. عرفت انه هو سميع بصير. عرفت انه عرفت انه الله عز وجل. يغفر الذنب ويعذب بالذنب. الاثنين. عرفت، عرفت مين ربنا، تمام، بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأثبتها كما ذكرها دون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تجسيد، كما جاءت نؤمن بها. ثم وحد الله عز وجل توحيد الربوبية. يعني إيه؟ يعني أن أعلم أنه ربي، فهو الخالق الرازق المدبر، هو المحيي المميت، بس مربي. ثم إنه له الملك والملك التام، فهو يملكني وهو ملك علي، فأنا بتعامل مع ملك وهذا الملك مالك. ثم إنه له السيادة والأمر والنهي، فألا يعلم من خلق، فمحكمش من تلقاء نفسي، أحكم بحكم الله عز وجل. ثم إن هناك في توحيد اسمه توحيد الألوهية، يعني ألا أتوجه بالعبادة إلا لله، لا أتوجه بأي عمل إلا لله، إلا لله، بالذات الأمور التي فيها شرك فلا يكون هناك تعظيم كتعظيم الله. لذلك القسم بغير الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليه؟ ما هو عشان خاطر القسم ده فيه تعظيم، فما ينفعش ان انت تعظم حد الى درجة القسم الذي يراد به التعظيم الا ان يكون هذا المعظم بهذه الدرجة التي يقسم بها، تمام، الله فقط. او اسكت، او اسكت. من حلف بغير الله فقد أشرك. الله أشرك في إيه؟ أشرك في منزلة ما ينفعش إن هو يقسم بغير الله. ده الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لا، أنا أعتقد إن هو الضار والنافع سبحانه وتعالى. ألا أؤمن بالأسباب الباطنة التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، بل اخترعوها وجعلوها مواضع لرضا الرب دون أن يخبر لا الرب ولا رسول الله عز وجل، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده الإيمان بالله والملائكة بالتفاصيل والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان. ثم التأسيس بقى كمان إيه؟ العبادات الأساسية زي الشهادة، فهي قول باللسان وكمان بالقلب، والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وكل واحدة في دول بتبني حاجة. ثم إن من التأسيس أيضا أخلاقيات الإسلام، وبعد كده تبتدي تطلع. فلما تيجي تطلع المساحة كبيرة، تحتاج بقى ان انت تعرف ابني ايه الاول، اهتم بايه الاول، هو ايه قبل ايه. عارفين الناس اللي في حد فيكم كان بيركب مثلا الحاجات اللي هو الليجو والحاجات الميكانو والحاجات دي، فالليجو والميكانو والحاجات دي لازم ترتيب، ما ينفعش تقول والله انا هعملها كده واي حاجة. لا، في حاجات لو تيجي لو ركبتها قبل ميعادها تيجي تركب يقولك لا فك بقى دي كلها وارجع من الاول، اللي كان دي مفترض تتركب. لا، ده نفس الكلام. احيانا تبقى انت عايز تعمل عبادة معينة، التأسيس بتاعك غلط، مش مؤسس او مش عامل عبادة الدور الاول، فتقوم طالع بالدور الثاني تتهبد على الاساس، تضيع الاساس، فتلاقي منتكس رغم انه كان بيزود في الطاعة. تقول الله هو انتكس ازاي، ده كان بيزود. اقول لك ما هو ما بناش بناء سليم فتهبد عليه. طب كان هيبني ازاي؟ بالعلم. طب يتعلم ايه؟ يتعلم عقيدة، يصحح ايمانه، يتعلم فقه عشان يعرف مواطن الحلال والحرام، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، يتعلم تزكية عشان يعرف ينقي قلبه ويعرف يحسن أخلاقه، يتعلم ويعرف ان هو يسلك طريق العبادة بطريق صحيح مجرب، فما يدخلش بصدره مرة واحدة فيقع، ولا يمشي بالراحة لدرجة ان هو بعد كده يقول يا ريتني ما مشيت، لاني مش يعني في افتكرت نفسي ماشي بقالي فتره طويله وانا مش بمشي. تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، عمل صالح ونهي عن محرماته، سلوكيات، يفهم القضيه، يفهم ما يحاك للاسلام. هل في والله بجد يا شباب، هل بجد الاسلام بيحارب ولا هي مؤامره احنا متوهمينها بس الناس بتحب الاسلام عادي؟ وهل في اسلام اليف جميل خالي الدسم؟ السياسه العالميه والعربيه والمحليه تحبه، وفي اسلام تاني وحش عشان في دسم؟ طب وايه الدسم؟ وهل الدسم ده اللي لما بيتشال من الاسلام بيرضوا عن الاسلام، ولما يتحط فيه بيبقى وحش، الدسم ده من الاسلام ولا في حد دسه في الاسلام؟ طب هما بيقولوا ايه؟ انه مدسوس؟ طب وبيعملوا ايه؟ بيدسوا واحد تاني؟ طب واللي بيدس فتبتدي تفكر وتتعلم وتعرف هو بيحارب. طب بيحارب ازاي؟ طب ننصره ازاي؟ طب هي ماشية ازاي؟ طب هل في تمكين ممكن يحصل للإسلام عالميا؟ على فكرة يعني من فترة طويلة نسبيا، بس في الزمن مش طويلة، من فترة قصيرة زمنيا، أعمار الأمم يعني فترة قصيرة، كانت الأمة اللي حضراتكم بتنتسبوا ليها دي هي من أكبر الأمم. يعني كان يقولك أنا رحت اتعلمت في البلد الفلانية، بلد دي يعني يبقى مثلا ابن حد من ملوك الروم أو من ملوك الرومان ومن ملوك إنجلترا ومن ملوك، يروحوا تمام في البلاد الإسلامية عشان يتعلموا ويقولوا ألفاظ بالعربي هناك في بلادهم عشان يبينوا ان هم بيروحوا الأندلس وبيروحوا دمشق وبيروحوا الشام وبيروحوا الخلافة وبيروحوا إلى هذه البلد العظمى. زي انت كده لما تروح أمريكا وترجع تقول احنا كنا من فترة قصيرة كده، كنا أسياد هذا العالم. سيبك من الضعف والخنوع والذل اللي موجود دلوقتي، من فترة كان ده موجود. السؤال هل جاي يرجع تاني؟ نعم. سؤال بقى مهم جدا، هل في طريق معروف لده؟ طب هو ايه؟ هجيبه بدي بالشحن ولا هجيبه بالعلم؟ هجيبه بايه؟ بالشحن ولا بالعلم؟ انا عايز اتعلم عشان اعرف الطريق للحاجات دي. ما هو دي سنن، والسنن دي هتوصلني للي انا عايزه. طب هي ايه السنن وايه الطريقه؟ طب ايه المصلحه؟ طب ايه المفسده؟ طب ايه الطريق؟ طب ابدا منين؟ طب احنا مين؟ طب عايزين ايه؟ طب نسيب ايه؟ طب ناخر ايه ونقدم ايه؟ هو كل الدين بكاء من خشيه الله؟ مش في حاجات تانية؟ مش في طاعات؟ مش في علم؟ مش في طب؟ مش في تعاون؟ مش في اخلاق؟ مش في تقدم؟ مش في ما في حاجات تانية كتير، مش بس كله بكاء من خشية الله. هو احنا مش هنقعد في المساجد زي الناس اللي لبسوا خيش في وقت من الاوقات ودخلوا فضلوا يقولوا الله حي الله حي الله حي؟ لو كانت الأمة كلها من بتوع الله حي وهم لابسين خيش كان زماننا رقبتنا وجعتنا والكفار بيعالجونا، صح؟ إنما لما تقدم كأمة في جميع مناحي هذا البناء العظيم، وانا ادور على مكاني في البناء وابنيه، وانا شخصيا ليا بناء شخصي فابنيه مستقيم بشكل متوازن، فما انا وانت و و و نبني نفسنا صح، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الدنيا ماشية ازاي. فأما اجي اكلمك عن الاسلام، ما يبقاش الاسلام بالنسبة لي مجرد مجموعة من كتب الرقائق ومحاضرات المؤثرة، لا لا، في محاضرات مغيرة للعالم وعلم واساليب ووسائل ترجع للاسلام المجد وتعبد الناس بدين الله عز وجل. ده انت كان لازم تتعلمه، مش ان انت تقعد تتفرج على المحاضرات اللي بترقق قلبك بس، اكمل مهم، انما مش ده الطريق بس. وانا عارف ان اغلب الناس لن يروق لها هذا الكلام، لان الناس بتحب الدمعة، تحب الدمعة من خشية الله، وحقه، ما هي الدمعة من خشية الله دي هتدخل ناس جنة كتير، بس في ناس ما وقفتش عند الحتة دي وعيها اكبر، فهو يبكي من خشية الله. عمر بن عبد العزيز كان خليفة يسيس امور الناس وكان يبكي من خشية الله. عمر بن الخطاب كان خليفة يسيس امور الناس ويبكي من خشية الله. ابو بكر الصديق كان خليفة يحارب ويسيس امور الناس ويبكي من خشية الله ويقوم الليل. مفيش تعارض. احنا التعارض عندنا ان احنا ما تعلمناش العلم التأسيسي اللي جاب لنا تصور للاسلام كله، فمسكين في الحتة بتاعت ايه؟ الشحن الايماني، عمالين نشحن نشحن نشحن نشحن نشحن نشحن عشان ولا حاجة. طب اشحن عشان خاطر تعمل حاجة، اشحن وافهم دينك وتصوره والرجوع تاني يكون ازاي، انما تبقى كده لا. والكلمة انا عارف ان اللي كتب الكومنت ما خدتش بالي الاسم قصده خير، العقيدة وكافة. لا، مش العقيدة وكافة، غلط غلط غلط. العقيدة مهمة، والفقه مهم، والتزكية مهمة، واللغة قبلهم، النحو الصرف والبلاغة والمعاني مهم، استقامة اللسان مهم، حفظ القرآن والتجويد مهم، ومش بس كده، دول المهمين تمام، وغيرهم من العلوم الخادمة والمخدومة، وتفسير القرآن وعلوم القرآن مهم، كله مهم. طب وبعد كل ده ايه؟ والعمل بيه مهم، والتغيير بيه مهم، والبحث، كلمة البحث حطها تحت ألف خط، عن وسائل معاصرة مناسبة للتغيير للرجوع للمجد الأول مهم، وبقية مناحي الحياة مهمة. فلو انت دكتور تبقى دكتور شاطر وتربط ده بالدين، ولو انت مهندس خليك مهندس شاطر واربط ده بالدين، ولو انت مدرسة خليك مدرسة شاطرة واربطي ده بالدين، ولو انت تاجر خليك تاجر شاطر وتاجر بالحلال وادرس فقه بيوع عشان تبيع صح ما تبيعش بالربا وما تغشش، واربط ده بالدين. ولما نعمل الحاجات نسيس احنا امورنا، احنا اللي بندور ان احنا نسيس امورنا احنا بالدين ونتعلم دين ونربط حياتنا بالدين، طب ما انت كده ماشي في طريق التمكين. عمال تشحن تشحن تشحن وبتتعلم وبتعمل وبتغير، فانت كده بقيت ايه؟ بقيت بتبني نفسك وبتغير اللي حواليك بعلم انت اتعلمته ما كانش بس مردوده دمعة او قيام ليل، لا، كان مردوده تغيير في سلوكك، اخلاقياتك، علاقاتك، تجارتك، عملك، مشروعك، وجهة نظرك، حكمك على الاشياء، نظرتك للترفيه، نظرتك لصناعة الترفيه، نظرتك للحرب على الاسلام، نظرتك لنظرية المؤامرة، نظرتك للعلمنة، نظرتك للعلم، نظرتك للشيء وللا شيء، كل حاجة هتتغير عشان تتعلمت صح. فلو سمحت، لو الكلام بتاعي ده ممكن يكون مفيد بالنسبة لك، تطلع منه ان انت لازم تخرج الآن متيقظ ان في ناس بتبني نفسها بشكل مختلف تماما عن الطريقة اللي انت كنت فاكر نفسك بتبني نفسك بيها، فانت محتاج تبني نفسك صح. تبطل دلوقتي حالا تفكر ان انت تقعد تعيط، اروح لفين، اروح لمين، طب اعمل ايه، طب ايه المتاح، طب اعمل، اتعب ودور. في حاجات عمرها ما هتتقال، عمرها ما هتتقال، عمرها ما هتتقال، لا في لايف ولا فيديو على الانترنت ولا في حلقة تلفزيونية. ده الآية اللي احنا عمالين نتكلم فيها، إذ قاموا فقالوا ربنا الله، دول الناس اللي راحوا الكهف، دي ناس بتاع، دول ناس رد كهوف. ناس دي بتاعت الكهف، لأن مش كل الناس هتحتاج ده، لأن مش كل الناس تتحمل ده، بس اللي يتحمل ده يعمله، واللي ما يتحملوش على الأقل يفهمه. فلما يتبع حد، يتبع حد من دول مش من بتوع الشحن، عشان اللي بيشحنك ده هيفرقع بيك في الآخر. فاستيقظ، استيقظ عشان خاطر أقرانك سبقوك، استيقظ عشان خاطر انت في اخر الاربعينات او في اخر الثلاثينات، استني ايه يا استاذ، او في اخر العشرينات ضيعت حته كبيره قوي، استيقظ عشان خاطر انت صغير فبدري، قوم بقى استيقظ، واستيقظ واعرف ان السباق طويل، وان المنازل عاليه، وان الاستيقاظه بنص عين ده مش هيخليك تشوف حاجه، فافتح عينيك على الاخر وشوف، شوف، شوف ايه اللي يرضي ربنا واعمله، شوف ايه الغلط في حياتك وغيره، وتوب واعمل عمل صالح، وتعلم، وتعلم علم تأسيسي، واشحم نفسك ايمانيا، لانك لازم تكون عندك حماس وعاطفة تجاه دينك تحركك، بس تأسس نفسك علميا في عقيدة، فقه، تزكية، علوم قرآن، حديث، قضايا فكرية، لغة، ومش بس العلوم، علوم وأصول ومصطلح، وعلوم خادمة وعلوم مخدومة، ومش بس علوم الشريعة، وعلوم العلوم التي تستطيع أن تخدم بها المسلمين وتربطها أنت بالدين وتدور على أحكامها بالدين، فتعيش لله وتموت وانت بتنصر دين ربنا. ولا ينصرن الله من ينصره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف نصل إلى هذا؟ أنت تحتاج أن تكون كثير البحث عنه، وسيحتاج الأمر إلى جهد بدني، مش سيرش على الفيسبوك واليوتيوب. فإن وصلت فالزم واصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ويا رب يهدينا ويعلمنا ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.